الحمد لله الذي لا يحمد على فضل سواه ولا يشكر على عطاء وامتنان وتوفيق خلاه. التوفيق بيده جل وعلا والهدى هداه، وأصلي وأسلم على سيد البشرية وخير البرية بالنبوة اجتباه وبالتكليم والخلة اصطفاه والرضا على آله وصحبه وأحبابه وأنصاره الأئمة المهداة. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم على سيد البشرية وخير البرية لحكم عظيمة ومقاصد متينة، منها النظر في فحواه والتدبر لمحتواه. قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، والخطاب للأمة كما قال علماء الأصول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. اللام في قوله ليدبروا لام الحكمة والقصد والتعليل، كما قال أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والأشاعرة. وقد عاتب الله جل وعلا من زهد في القرآن وأعرض عنه وقلاه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأم في الآية حرف عطف بمعنى بل، والمعنى بل على قلوب أقفالها. وقد أخبر الله جل وعلا في سورة الفرقان عن هجران القرآن في هذه الأمة، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد ذكر الإمام ابن القيم شمس الدين في الفوائد وغيرها من دواوينه أن هجر القرآن على أنواع، منه أو منها الهجران بترك النظر والتدبر والاعتبار والادكار لآياته ودلالاته ومعانيه. والناظر في القرآن والمتدبر له والناظر في الحقائق الكونية والدقائق الشرعية يقف على حقائق ودقائق، منها أن الله جل وعلا أنعم على العباد بنعم عامة وخصهم بمنح ومنن خاصة. فأول نعمة أنعمها الله جل وعلا على جنس المكلف نعمة الوجود بعد العدم. قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فأول نعمة نعمة الوجود بعد العدم، وأعظم نعمة وأخص منحة هي نعمة ومنحة الهداية بعد الضلال. ولذلك النعم في الجملة لا تخلو من النقص إذا تعرت وتجردت من نعمة الإيمان. ولهذا الله جل وعلا قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال شيخ الإسلام التقي بن تيمية في الوصية الكبرى: والنعمة في الجملة أو النعم في الجملة إذا تجردت وتعرت من نعمة الإيمان فهي نعم ناقصة وقاصرة. وأخص النعم بهذا الصدد بالنقل والعقل والفطرة والحس والواقع هي نعمة التوحيد. فالنعم في الجملة ولو كانت من النعم الشرعية فإنها تبع وفرع عن نعمة التوحيد، لأن التوحيد خصه الله جل وعلا بخصائص ليست لغيره. من هذه الخصائص أن التوحيد هو الحكمة والغاية التي من أجلها خلقت الخليقة ونثرت البشرية على البسيطة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الخصيصة الثانية للتوحيد التي تميز بها على سائر المقامات وفاق بها عامة وكافة العبادات أن التوحيد الواجب الأول. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية: فإذا جئتهم فادعهم. الفاء في الآية والحديث حرف عطف. قال علماء الأصول وأهل العربية في كتب المعاني أن الفاء حرف عطف يفيد المبادرة والفورية، وهذا فيه دليل ناصع وبرهان ساطع لأهل السنة والجماعة على أن الواجب الأول هو التوحيد، خلافا للمتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فإن هؤلاء منهم من قال أن الواجب الأول إرادة النظر، ومنهم من قال الواجب الأول النظر، ومنهم من قال الواجب الأول المعرفة، ومنهم من منطلق الغلو من قال أن الواجب الأول الشك ليكون للمعرفة أثر من خلال النظر. وهذه أقوال ليس عليها حجة لا من الكتاب والسنة ولا من النقل عن الصحابة وعن التابعين وكبار الأئمة، والعبرة بالنقل المعصوم لا بالعقل، لأن العقل مع النقل كما قال ابن أبي العز بمثابة المقلد مع المجتهد. من خصائص التوحيد أن سائر العبادات القولية والفعلية الفرعية قبولها متوقف على تحقيق التوحيد، ولذلك الله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. جعل الاستغفار بعد العلم بالتوحيد، ولذلك من أغفل التوحيد وفرط فيه بطل عمل. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وفي موضع آخر: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الخصيصة الثالثة أو الرابعة للتوحيد أنه يكفر الذنوب والخطايا بالنص والإجماع، يكفر الشرك ويكفر الكفر ويكفر النفاق ويكفر الظلم القاصر للمتعدي، ويكفر البدع ويكفر الكبائر ويكفر الصغائر بالنص والاتفاق. وأما سائر الأعمال كالحج وإدراك ليلة القدر والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس فهذه فيها خلاف، وإن كان التوحيد مع هذه الأعمال تنضوي في عموم الحسنات، لأن الله جل وعلا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالتوحيد من الحسنات، والصلوات من الحسنات، والحج من الحسنات، والعمرة من الحسنات، والصيام من الحسنات، والصدقات من الحسنات، لكن التوحيد بالنص والاتفاق يكفر كما تقدم الكفر والشرك بأنواعه والظلم والبدع بأنواعها والمعاصي من الصغائر والكبائر. وأما الحج والعمرة وإدراك ليلة القدر ورمضان إلى رمضان فمذهب سواد أهل الإسلام أنها تكفر الصغائر، وذهب شيخ الإسلام التقي بن تيمية إلى أنها تكفر الصغائر والكبائر، وفي قوله وجاهة، وفي قول الجمهور طوى. والقصد أن التوحيد اختص بالنص والاتفاق بتكفير السيئات بأنواعها بلا استثناء. كذلك من خواص التوحيد أن صاحبه يوفق للخاتمة الحسنة، وقبل ذلك الثبات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وفي موضع آخر لنحيينه حياة طيبة. أيضا من خصائص التوحيد أنه يورث صاحبه العزة والكرامة والنصرة والظهور والتمكين. لذلك الله جل وعلا قال عن الآمرين بالمعروف في ختام الآية: وتؤمنون بالله. فالإيمان بالله سبب في النصرة والظهور والتمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن التوحيد من أعظم الأسباب في النصرة والتمكين، ولذلك الله جل وعلا قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الدفاع سببه تحقيق التوحيد الذي نال به العبد محض الولاية. وقال جل وعلا في موضع آخر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال في موضع آخر: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه هي الولاية الخاصة كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب الفرقان، والسيوطي في شرحه لحديث الولي والشوكاني وغيره. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية في سندها ضعف أخرجها أهل السنن: إن الله يثأر لأوليائه كما يثأر الليث بالحرب. فسبب الولاية تحقيق التوحيد، وثمرة التوحيد تحقيق الولاية، وثمرة تحقيق الولاية النصرة والظهور والتمكين في الدنيا والثبات في الدنيا والتوفيق في الخاتمة الحسنة ونيل الجنة في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية: حرمه الله على النار. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه الفضائل بمجموعها للتوحيد جعل أهله يتفانون في الدعوة إليه بلسان الحال والمقال، والانتصار لجنابه والذب عن حياضه. وأول من ألف في التوحيد في الربوبية الإمام بن مندل، صنف كتاب التوحيد على طريقة أهل التفسير في ذكر النقول من الكتاب والسنة. فأول كتاب صنف في توحيد الربوبية هو كتاب التوحيد لابن مندل. وأول كتاب ألف في التوحيد في الإلهية هو كتاب تجريد التوحيد للمقريز، وهذا الكتاب غالبه منتزع من كتاب ابن القيم مدارج السالكين. ومن الكتب الأولى العظيمة والدواوين الجليلة في توحيد الأسماء والصفات كتاب التوحيد ابن خزيمة، وهذا الكتاب يعتبر من أوسع الدواوين عند أهل الإسلام في ذكر الأسماء والصفات الإلهية. فهذه الثلاثة من الكتب التي صنفت بادئ ذي بدء. ثم ترادفت المؤلفات في حكاية مذهب أهل السنة في باب المعتقد بوجازة واختصار، منها كتاب عقيدة أهل الحديث للإمام الصابوني، ومنها كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة، ومنها كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي عبد الغني. ثم بعد ذلك تكاثر أهل البدع وتفاقم سواد أهل الأهواء وابتلي بهم أهل السنة سيما في القرن الخامس والسادس، فاضطر أهل السنة والجماعة أن ينحوا منحا آخر في التأليف، فنحوا منحا الرد على المخالفين. وممن صنف في هذا من الأوائل الإمام ابن منده وكتابه الرد على الجهمية، وأيضا كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم، وكتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، وأيضا كتاب الرد على الجهمية وبالأخص على المعتزلة للإمام الدارمي، ألف كتاب الرد على الجهمية وألف كتاب النقد على بشر، وهذا في رد على المعتزلة. ثم تطور الوضع واضطر أهل السنة إلى تأليف كتب ودواوين تتكلم عن معاملة أهل البدع، ومن هذه الكتب كتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة لابن عبد الله، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للخلال، كتاب السنة للمروزي أحمد بن نصر. وتطور أيضا الوضع واضطر أهل السنة والجماعة إلى الإسراف والإسهاب في هذه الكتب التي تتكلم عن معاملة أهل البدع، لأن أهل البدع تمكنوا من إظهار عقائدهم بأسباب لا تنحصر. فألف الإمام الآجري كتاب الشريعة، وألف الإمام اللالكائي كتاب شرح معتقد أهل السنة والجماعة، وأسهب في الرد على المخالفين شيخ الإسلام التقي بن تيمية الذي حاز قصب السبق ورفع القدح المعلى في هذا الباب، وضارعه في مقام التتبع والمحاكاة تلميذه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم تأخرت المؤلفات بعد ذلك واضطر أهل السنة والجماعة إلى تأليف أجزاء مختصرة وكتب موجزة تحكي مذهب أهل السنة والجماعة في مقام الإجمال والوجازة بالاختصار في النقول القرآنية والنبوية بين المرفوع والموقوف. وممن سلك هذا المسلك كما تقدم الإمام الصابوني والإمام ابن قدامة والإمام عبد الغني والإمام شيخ الإسلام. ومن الكتب التي نحت هذا المنحى كتاب اعتقاد أهل الحديث للإمام الإسماعيلي، فقد ألفه وصنفه ورقمه بوجازة واختصار، حكى فيه مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب له شروح في الغالب أنها مسجلة، ومن أفضلها شروح الشيخ العلامة عبد الله الغنيمان حفظه الله وثبته وأحسن عاقبته. والمؤلف الإسماعيلي رحمه الله تعالى له مزايا وخصائص، منها أنه أدرك الخيرية التي نوه بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن الإمام ولد في نهاية القرن الثالث، فأدرك شبثا وجدوى من الخيرية التي صرح ونوه بها المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد عرف هذا الإمام بالثقة والعدالة والصدق والجمع بين العلم والعمل وتتبع السنة والتوغل في الحديث، وقد أثنى عليه جمع من الأئمة منهم الإمام الذهبي ومنهم الإمام أيضا الجرجاني، وأثنى عليه أيضا أكابر أهل السنة والجماعة في زمنه. وقد جمع كما تقدم بين اتباع السنة والتأليف في معتقد أهل السنة، وأيضا برز في الحديث، وقد جمع مصنفا جمع فيه روايات عمر، وأيضا صنف كتابا ضمنه شيوخه، وكان يشار إليه بالبنان في الحديث، حتى قال: أخص التلاميذ، لو أن الإمام صنف كتابا اختار فيه السنن والأقوال خيرا له من أن يصنف كتابا يستخرج فيه على الصحيح للإمام البخاري. واختلف في الإمام الإسماعيل لأنه من كبار الشافعية، فالأشاعرة يقولون أن الإسماعيلي من أئمة الأشاعرة، وممن انتصر لهذا القول ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتي، قال أن هذا الإمام الإسماعيلي من أكابر وأفاضل الأشاعرة. وأيضا ذكر أبو بكر بن العربي وكان من تلاميذ هذا الإمام أن الإسماعيلي كان يوصيه بعلم الكلام، ذكر هذا في كتاب العواصم. وأيضا أشار إلى هذا الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام. هؤلاء ادعوا وزعموا أن هذا الإمام من أعيان الأشاعرة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع متفرقة إلى أن هذا الإمام من أعلام أهل السنة والجماعة، ورجح هذا أيضا الإمام ابن القيم. وهذا الكتاب شاهد عيان على أن هذا الإمام من أعيان أهل السنة والجماعة، وإن كان من أعيان الشافعية في باب الفروع. ونبدأ القراءة في هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أخبرنا الشريف أبو العباس بن سعود بن عبد الواحد بن مطرش الهاشمي قال: أنبأنا الحافظ أبو العلاء صاحب بن أسامة الهروي قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن الدرداني قال: أنبأنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السلمي قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفة الفتنة والعذاب الأليم، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف به بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بقوله: اعلموا. والعلم قال بعض العلماء معناه الفهم، وبعضهم قال معناه الفقه. واعلموا يؤتى بها في ثلاث مواضع، يؤتى بها في أول الكلام، ويؤتى بها في وسط الكلام، ويؤتى بها في آخر الكلام. فيؤتى بها في أول الكلام للتنبيه على ما بعدها، سواء كان ما بعدها نفيس أو وضيع. فمثال الأول قول الحق تبارك وتعالى: فاعلموا أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والمعنى الثاني دل عليه قوله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. فإذا اعلموا يؤتى بها للتنبيه على ما بعدها، واشتهر في كتب وأسفار ودواوين الشروح أنه يؤتى بها للتنبيه على ما بعدها، على ما بعدها من النفيس، والصحيح العموم. ويؤتى بإعلم في وسط الكلام لحكاية الخلاف، ويؤتى بإعلم في آخر الكلام لتحقيق القول وترجيحه. قال المؤلف: اعلموا رحمنا الله وإياكم. دعاء المؤلف بالرحمة فيه برهنة واضحة ودلالة ناضحة بصفاء سريرته ونقاء طويته، لأن الدعاء للغير من فعل الخير. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الناس أنفعهم للناس. قد قال شيخ الإسلام: الدعاء للغير فعل حسن مأمور به، فعل حسن مأمور به. وقال غيره من أهل العلم أن الدعاء للغير أسوة وقدوة للأنبياء، كما قال الخليل إبراهيم في ختام سورة إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي، وفي آخر سورة نوح. فالخليل إبراهيم دعا لنفسه ولغيره، ونوح دعا لنفسه ولغيره ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا الدعاء للنفس والغير في أول الكلام هو في الحقيقة تأسي واقتداء بالأنبياء والرسل، وقد فعله صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف: اعلموا رحمنا الله وإياه. قدم نفسه في الدعاء لأن الإيثار في القرب والعبادات ممنوع. نعم، آثر على نفسك في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا إيثار فيه. وقد نقل الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر الإجماع على المنع من الإيثار في القرب، ونصر هذا العز بن عبد السلام. لذلك المؤلف قال: اعلموا رحمنا الله وإياه، قدم نفسه في سؤال الرحمة. وفي هذا كما تقدم تلويح بأن هذا الموضع ليس موضع إيثار، والأصل في هذا النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى الغلام عن يمينه وفي يده قدح وقال: أتأذن بنصيبك؟ وكان عن يساره صلى الله عليه وسلم الأشياخ، فقال الغلام: لا، لا أؤثر بنصيبي منك أحد. فاحتج بهذا من قال أنه لا إيثار في القرب. وقد ذكر الإمام الخلال والمروزي أن الإمام أحمد قيل له: الرجل في الصف الأول في المسجد يعاين والده قد أقبل من بعد، هل يتراجع ويتأخر لأجله؟ فقال الإمام أحمد: يبره بغير هذا، يبره بغير هذا. فإذن الإمام أحمد يرى المنع من الإيثار في القرب. وذهب الإمام ابن القيم في الزاد والإمام الحموي البحر الرائق إلى جواز الإيثار في القربات، بل قال ابن القيم في الزاد الإيثار في القربات غاية ونهاية السخاء والكرم. واحتج رحمه الله تعالى بفعل أبي بكر لما أقبل وفد الطائف، استأذن المغيرة أن يبشر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقدوم الوفد فأذن له. وأيضا احتج ابن القيم بطلب الفاروق رضي الله عنه من عائشة أن يدفن في بيتها فأذنت، وفي هذا إيثار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيثار في القرب والواجبات ممنوع، والإيثار والقرب في المستحبات سائغ، وهذا القول يجمع بينهما، لذلك فيه وجاهة وقوة. قال المؤلف: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن المذهب هنا الطريق، أي طريقة أهل الحديث أهل السنة والجماعة. قدم المؤلف أهل الحديث وأخر أهل السنة للتنويه بأمرين. الأمر الأول أن السنة تثبت بالحديث الصحيح الصريح، والثاني أن أهل الحديث أنعم وأحظى بلقب أهل السنة. وقد اختلف العلماء في المراد بأهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فبعضهم قال أنهم الفقهاء، وبعضهم قال أهل الثغور، وبعضهم قال النساك والعباد، وبعضهم قال أهل الحديث، وهذا الأقرب للصواب. قد سئل الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم. ورجح هذا أيضا بمجموع الأقوال والأدلة والبراهين شيخ الإسلام. فالمقصود أن المؤلف قال مذهب أهل الحديث، المقصود بأهل الحديث الذين لهم عناية به من جهة الدراية والرواية، الإسناد والمتن، بمعرفة الرجال وحفظ المتون ومعرفة الدلالات وما يتعلق به من القواعد والأصول بصدد الخصوص والعموم والتقييد والإطلاق والنسخ وأسباب النزول أو الورود، فهؤلاء هم أهل الحديث. فذكر أهل الحديث أولا، ثم ذكر أهل السنة للتنويه بأن السنة هي الثابتة في الأحاديث الصحيحة الصريحة. والأمر الثاني بأن أهل الحديث أنعم وأكرم وأحظى بهذا اللقب. قال: والجماعة، أهل السنة والجماعة، سموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة الثابتة بالنقول المعصومة. وكل يدعي أنه صاحب السنة، الجهمية تدعي ذلك، والمعتزلة تدعي ذلك، والأشاعرة تدعي ذلك، والماتريدية تدعي ذلك، وأهل الحديث. فإذا نظرنا في العبارة بتأمل وجدنا أن أهل الحديث أحظى بهذا اللقب. لماذا؟ لأن أهل الحديث عمدتهم في الاستدلال الحديث، والحديث معصوم، هو ما يسمونه النقل، النقل معصوم. أما القرآن فوصفه الله جل وعلا بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما السنة فبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنكتب ما تقول في الرضا والغضب قال نعم والذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فمه. فالله جل وعلا نزه القرآن من الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم نعت السنة بالحق. وفي الوصفين دلالة على العصمة والاجتماع على المعصوم مظنة الاجتماع، وإن حدث خلاف فيسير لا يلتفت إليه. أما المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية فإنهم اجتمعوا على الاعتداد والاعتبار بالعقل وتقديمه على النقل وتحكيمه في النقل، والعقل ليس بمعصوم، والاعتبار والاعتماد على غير المعصوم مظنة الخلاف ومظنة الفرقة. لذلك لا يعرف في أهل السنة والجماعة فرق وأحزاب وضلالة، لأن العمدة عندهم في مقام الاستدلال النقل المعصوم. وأما المتكلمة بأطيافها وفرقها وأحزابها فالاعتماد عندها والاعتداد بالعقل، والعقل ليس بمعصوم، ولذلك جرى بينهم من الخلاف والنزاع ما يسد الأفق كثرة. وإذا نظرت في كتب المذاهب والفرق والأديان للشهرستاني لابن حزم للقاهر البغدادي للرازي للسكسكي الحنبلي تجد أن هذه الفرق أحزاب وبينها من الخلاف والنزاع كما تقدم ما يسد الأفق كثرة، وفيهم من يفسق الآخر، وفيهم من يبدع الآخر، وفيهم من يكفر الآخر. والسبب أن الاعتداد عندهم على العقل، والعقل ليس بمعصوم، وما كان كذلك فهو مظنة النزاع. لذلك لقب الجماعة أحظى به أهل السنة، لأنهم اجتمعوا على الاعتداد بالنقل المعصوم، والنقل المعصوم يعصم من اتبعه وعول عليه من الفرقة والخلاف والنزاع. وإن حدث بينهم نزاع فلا نجد بينهم تبديع أي أهل السنة ولا تفسير ولا تكفير، بل بينهم رحمة ومودة وألفة. وهذا جاري، والصحابة على سبيل المثال في موقعة الجمل بينهم خلاف، وهذا الخلاف نضح واتضح باللقاء في النهار والاجتماع في الليل، وسبب ذلك أن القلوب ليس فيها بغضاء ولا عداوة ولا شحناء، لأنهم اجتمعوا في الأصول على النقل المعصوم. قال المؤلف أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار الذي ينظر في كتب العقائد يجد أن سواد أهل العلم من المتكلمة ومن تأثر بهم من متأخر الحنابلة يستعملون في الإيمان لفظ التصديق، والمؤلف هنا اختار لفظ الإقرار، ولا شك أن اختيار المؤلف موفق. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في مجلدة الإيمان أن التعريف الأجمع والأكمل هو التعريف بالإقرار، وأما التصديق فعليه مآخذ وفيه طعون. ذكر شيخ الإسلام في أربعة أوجه، منها ما هو لغوي ومنها ما هو شرعي. فالتصديق لا يكفي، فرعون مصدق بنبوة الكليم عليه السلام ولكنه لم يقر إلا في اللحظات الأخيرة، قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليقين ما يكون إلا بتصديق، ولم ينفعه تصديق، والإقرار لم ينفعه في آخر اللحظات، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لو كان الإيمان معناه التصديق، وقد ذكر الله جل وعلا أنهم مصدقة في الأصل، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لكان فيه تكرار لا طائل من تحته، لا طائل تحته. فإذا التصديق لا ينبني عليه حكم ولا يعتد به ولا يلتفت إليه، سيما إذا اجتمع مع التصديق زمن المكنة. ولذلك كفار قريش صناديد الوثنية كأبي جهل الحكم بن هشام وغيره يجتمعون في الليل ويقول بعضهم لبعض هل محمد على الحق، فيقولون نعم، تصديق لكن ما نفع، لأنهم ما أقروا به إقرار في الباطن والظاهر. قالوا نعم، هذه كلمة أقروا بها وصدقوا، صدقوا في الباطن وأقروا في الظاهر، لكن هذا الإقرار في الظاهر لم يطابق التصديق في الباطن فلم ينتفعوا به. فإذا التعريف الصحيح الإقرار، والمؤلف اختياره في هذا المقام اختيار موفق. قال الإقرار بالله، الإقرار بالله يتناول الإقرار بوجوده، والإقرار بربوبيته، والإقرار بألوهيته، والإقرار بأسمائه وصفاته، والإقرار بكماله وجماله وجلاله. ابتدأ المؤلف بالإقرار بالله، ثم الملائكة، ثم الكتب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، البداءة بمسائل الإلهيات في كتب العقائد، وهذه الطريقة هي التي نهجها ابن تيمية الواسطية، ونهجها أيضا الإمام الصابوني في عقيدة الحديث، ونهجها ابن قدامة في اللمعة، عبد الغني في الاقتصاد، البداءة بمسائل الإلهيات، بخلاف يقول شيخ الإسلام بخلاف المتكلمة، فإنهم لا يبدأون بالإلهيات، وإنما يبدأون بمسائل تتكلم عن مقدمات منطقية وقواعد فلسفية، وأسوتهم في ذلك الفلاسفة والمناطقة. يقول شيخ الإسلام انظر إلى ابن سينا وإلى الفارابي وأمثال هؤلاء، يبدأون أسفارهم ودواوينهم بالكلام عن القضايا الطبيعية، ثم يتدرجون ويتكلمون عن قضايا الرياضية، ثم يتكلمون بعد ذلك عن القضايا الإلهية. المتكلمة كذلك في البداية يتكلمون عن الحدود والغايات وعن المعدوم والموجود، ويتكلمون عن الجوهر والعرض والحيز والحد. فإذا المؤلف في بداءته هذه يقول قد تأسى في أهل السنة وضارعهم في البداءة بمسائل الإلهيات، وأيضا غاير المتكلمة وباينهم، ومباينة أهل البدع مطلوبة، لأن المتكلمة يبدأون كما تقدم بالقواعد المنطقية والقضايا الكلية الفلسفية، يبدأون بالحدود والأقيسة ونحو ذلك. المؤلف قال الإقرار بالله، ومذهب أهل السنة والجماعة في الإقرار بوجود الله، والإقرار بألوهيته وربوبيته وأسمائه صفاته، والإقرار بكماله وجماله وجلاله، يثبتون هذا بالنقل، ويثبتونه بالعقل، ويثبتونه بالفطرة ويثبتونه بالتضمن، دليل التضمن، ويثبتونه بدليل الإلزام. كم دليل؟ النقل والعقل والفطرة والتضمن والإلزام. هذه طريقة للسنة والجماعة. وأما المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الماتريدية فهؤلاء يثبتون هذه المسائل بالعقل، وإذا اضطروا إلى النقل ذكروا الأدلة النقلية القرآنية وسلطوا عليها قانون التحريف، وإن اعتدوا وعولوا على النقول النبوية ذكروا الآثار الضعاف والآثار الموضوعة، بل كما قال شيخ الإسلام فيهم من يأتي بالحكم والأمثلة على أنها آيات أحاديث، مما يدل على أن المتكلمة بضاعتهم في النقل مزجات. فذكر شيخ الإسلام أن بعض المتكلمة ذكرت له آية في باب المناظرة فقال هذا الحديث يحتاج النظر في سنده، وذكر شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى المجلد الخامس أن بعض أئمة المتكلمة الذين كانوا نظار على مدرسة مشهد الحسين بن الأيك طلب منه أن يقرأ آية فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد على أنها آية واحدة، فيقول شيخ الإسلام المتكلمة عندهم ضعف في النقل وضمور في السنن، والذي يقرأ في كتب خاصة الأشاعرة يجد أنهم يقولون في مقام الاستدلال إذا احتاجوا إليه وقد ثبت في الأثر، فإذا رجعت إلى هذا الأثر في مقام النظر وجدته ضعيف من جميع الطرق، وإذا جاءوا بحديث أو نقل في الصحيحين للاعتراض على دلالته قالوا ويروى، يصوغونه بصيغة التمريض. وقد أقر كثير منهم بإفلاسه في النقل، وأشهر من نازع أهل السنة والجماعة في الإلهيات هم الأشاعرة، فمصنفات هؤلاء القوم في تقرير مذهب الأشاعرة لا تنحصر، ومصنفات هؤلاء القوم في الرد على أهل السنة لا تنحصر، وفيهم شراسة وضراوة لا توجد عند المعتزلة والجهمية. وقد أقر كثير من نظار هؤلاء بالإفلاس في النقل، وهذا سبب الفرقة والشتات والنزاع بينهم. وممن أقر بإفلاسه في النقل الغزالي في أول كتابه تهافت الفلاسفة، وأيضا الرازي في كتابه أقسام اللذات وفي المطالب، وممن أيضا شهدوا عليه في الضعف في النقل الجويني، فقد نقده كثير من الأشاعرة الشافعية، وممن نقده الحافظ بن حجر في التعجيل، ونقده الإمام النووي في المجموع، ونقده الإمام السبكي في الطبقات، ونقده ابن خلكان في الوفيات، ونقده شيخ الإسلام التقي بن تيمية في دقائق التفسير، ونقده الحافظ الذهبي في ترجمته. قالوا لا يعرف النظر، لا يعرف بالنظر في الصحيحين ولا يعرف بالنظر في السنن الأربعة، ولا يعرف بالنظر في الموطأ، وغاية ما نظر في سنن الدارقطني. وهذا الكتاب ألف وصنف للغرائب، والقصد أن المتكلمة عندهم ضعف في النقل وبراعة في العقل، لذلك أوغلوا في علم الكلام وزهدوا في مسائل النقود التي بها تثبت الإلهيات. والمتكلمة تكلموا في باب الإلهيات، في باب إثبات الوجود الإلهي وإثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بدلالة العقل، ولذلك ظلوا في أول واجب. هذا مذهب المتكلمة، التعويل على العقل. وأما الصوفية فلا، منهجهم في الإثبات التعويل على الوجد والعمل. فعندنا ثلاث مذاهب: الأول مذهب أهل السنة في إثبات الذات الإلهية والاعتماد فيه على النقل والعقل والفطرة والتضمن والإلزام. وأما المتكلمة فالاعتبار عندهم على العقل، وإن اضطروا إلى النقل استدلوا بالأثار الضعاف والموضوعة، ولا تسلم قانون التحريف والتأويل كما تقدم. والاعتبار عندهم الاعتماد على العقل مقدم على النقل، وإذا وقع نزاع وخلاف بين العقل والنقل قدموا العقل. وأما الصوفية فالاعتدال عندهم على الوجد والعمل، وعندهم إلغاء بالكلية للعقل والنقل، صلى الله العافية وسلم. نقف على هذا في هذا المقام ونشرع في التفسير.